ثم ذكر الباب الثاني وهو تبويب لنفس الحديث، فقال رحمه الله: ذكر ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام عن سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب ليفرق فيه بين الإسلام والإيمان. الباب الأول ليذكر الإيمان الذي هو الدين الذي يجب على المسلمين أن يعتقدوه، الإسلام الظاهر والإيمان الباطن والإحسان ومعرفة أشراط الساعة. هنا سيسوق الحديث ليفرق بين الإسلام والإيمان، نفس الحديث، وهذا كما ذكرنا طريقة الإمام البخاري رحمه الله. الحديث الواحد يستنبط منه أحكاما يسوقه في مواضع عدة، في كل موضع له فقه يناسب الباب والترجمة أو ما أخذه منه. فالباب الأول ذكر جملة ما يجب أن يعتقده أهل الإسلام مما ورد ذكره في حديث جبريل من الإيمان. الإيمان عامة يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يدخل فيه الأقوال والأفعال والأعمال بالجوارح وأقوال وأعمال القلوب. إسلام شهادتان باللسان، والصلاة باللسان والجوارح، والزكاة والصيام والحج أعمال بدنية ظاهرة ومالية، ثم الإيمان أعمال القلوب، الإيمان بالله، اعتقاد القلب بوحدانية الله عز وجل، وإيمان القلب واعتقاده وإقراره بوجود الملائكة والكتب السابقة والرسل المتقدمين واليوم الآخر، اعتقاد القلب باليوم الآخر، اعتقاد القلب بالقدر وتقدير الله عز وجل السابق. هذه أعمال القلب، الأعمال الباطنة التي إذا ذكرت تحت الإيمان مع سياق في سياق واحد مع ذكر الإسلام يفرق بينهما. وهنا أتى بالترجمة الثانية للباب الثاني، وهي أن الإسلام يختلف عن الإيمان إذا سيق مساقا واحدا. فقال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسين بن الحسن ومحمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا علي بن الحسن ابن أبي عيسى حا وأنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا بشر بن موسى قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري. كطريقة البخاري إذا كرر الحديث في مكان آخر لفقه آخر لابد أن يغاير في الإسناد، فهنا غاير في بداية الإسناد والتقى مع الإسناد السابق في كهمس بن الحسن. قال: حدثنا، يعني عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر معبد الجهني بالبصرة، أو كان أول من قال في القدر معبد الجهني بالبصرة، صح؟ الاثنين صح. قال: فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن. هنا من غير شك، شك كان هناك فين؟ حاجين أو معتمرين. قال: فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قدمنا المدينة قلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول الناس في القدر. فوافقنا عبد الله بن عمر، أو فوافقنا عبد الله بن عمر وهو في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. هذا تفسير الاكتناف، أي صرنا كنفتين، والكنف والجانب، أحدهما على الجانب الأيمن والآخر على الأيسر. هناك أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، وهنا أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال يحيى: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. إني كما ذكرنا يحيى بن يعمر كان إماما اللغة، إمام لغة، فأفصح كلاما وأبين لسانا من من؟ من رفيقه عميدة بن عبد الرحمن، فيستطيع أن يسأل سؤالا جامعا ليأخذ جوابا ينتفعان به. وهذه من أداب أهل الحديث، أنهم يختارون من بينهم واحدا كانوا يسمونه ينتخب على الشيوخ. قل إيه؟ وكان ينتخب على الشيوخ رجل طالب من طلاب هذا الشيخ، يعرف حديث هذا الشيخ وما يحتاجه هو وأقرانه من الحديث، فينتخب، يقول له: يا شيخ حدثنا بحديث كذا وباب كذا وكتاب كذا. ينتخب على الشيوخ لأنه يختار له ولأصحابه ما يحتاجون إليه، فلا يقدم من بينهم إلا المقدم. فتقدم من هنا؟ يحيى بن يعمر، حتى يسأل سؤالا جامعا ببلاغته ولسانه وبيانه، وهو كما ذكرنا كان إماما من أهل من أئمة أهل اللغة. أخذ اللغة عن من؟ إمام اللغة من؟ نعم، أبو الأسود. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إن قبلنا ناسا يقرؤون القرآن ويزعمون ألا قدر، وإنما الأمر أنف. قراء قرآن وحفاظ قرآن، وفي الرواية المتقدمة يتقفرون العلم، لكن مصيبتهم أنهم لم يأخذوا العلم عن شيوخ من الصحابة، قرأوا واجتهدوا وبحثوا بأنفسهم فضلوا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ففهموا من القرآن والعلم الذي يبحثون بأنفسهم فهما كفرهم به عبد الله بن عمر. من البراءة منهم، البراءة من الشخص لا تكون إلا إذا كان كافرا، أما إذا كان مسلما فوقع في إثم كبير أو بدعة غير مكفرة نتبرأ من فعله، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان، أما لا أبرأ من فلان كلية إلا إذا كان كافرا. براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من البراءة لا تكون إلا من الكفار. فكفرهم عبد الله بن عمر مع أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يبحثون عنه، لكن ضلالهم أن تفردوا بفهم القرآن وتفردوا بالبحث والتنقير عن العلم دون الرجوع إلى من يسألون. فاسألوا أهل الذكر، بخلاف يحيى وحميد اللذين أنكر المقولة لكن أراد أن يستوثق ويتأكد، فذهب حاجين أو معتمرين وطلبا للعلم وبحثا عن حال هؤلاء والسؤال عن هذه القضية للتثبت فيما عندهما. توفق الله عز وجل لهما ابن عمر داخلا المسجد، أو كما في هذه الرواية في المسجد. فقال يعني يحيى: إن قبلنا ناسا يقرؤون القرآن ويزعمون ألا قدر وإنما الأمر أنف. لقدر يعني لم يقدر الله عز وجل شيئا في السابق، وهذا تكذيب لعلم الله السابق ولكتابة الله عز وجل السابقة ولمشيئة الله عز وجل لأعمال العباد. فالإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، ولا أربعة مراتب؟ نعم محمد، أربع مراتب مرتبة مؤنثة. المرتبة الأولى علم الله عز وجل الأزلي. المرتبة الثانية كتابة الله عز وجل للمقادير. المرتبة الثالثة مشيئة الله عز وجل وإرادته. المرتبة الرابعة خلق الله عز وجل لكل موجود علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. فالكفر بواحدة من هذه كفر بالقدر الذي أمرنا الله عز وجل بالإيمان به. إن كل شيء خلقناه بقدر، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. علم، كتابة، مشيئة وإرادة، خلق وإيجاد، هذه مراتب الإيمان بالقدر. فمن أنكر واحدة منها لم يؤمن بالقدر، وقد كفر بأصل من أصول الإيمان، وهو الذي من أجله ساق ابن عمر الحديث الذي جمع ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. فقال يقرؤون القرآن ويزعمون أن لا قدر، وإنما الأمر أنف. أنف يعني مستأنف، يعني لا يعلم الله عز وجل أعمال العباد إلا بعد أن يعملوها. قال فقلت أبا عبد الرحمن إن قيب لنا ناسا يقرؤون القرآن ويزعمون أن لا قدر وإنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. الإيمان بالقدر كما ذكرنا يشتمل أربع مراتب، وهذه المراتب تتضمن الإيمان بكل ما علمه الله وكل ما كتبه الله وكل ما شاءه الله وكل ما خلقه الله. والله خالق كل شيء، فكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق له. بعض الناس أدخل من هذه الكلمات شبهة خلق القرآن، فقال القرآن شيء يبقى الله خالق كل شيء، مجعول جعلناه يبقى مخلوق. هذا كلام فاسد. فالقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، والله شيء كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وقد ترجم البخاري رحمه الله بذكر هذه الآية على أن الله عز وجل يطلق عليه شيء. الله خالق كل شيء سوى الله عز وجل ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فما سوى الله مخلوق له، خلقه الله من خير وشر، من نفع وضر، من صلاح وغير صلاح. لكن لا يضاف الشر إلى الله عز وجل محضا خالصا. فالإيمان بالقدر، الإيمان بأن كل شيء خلقه الله عز وجل، ولذلك وأن قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وكما في الحديث الآخر حلوه ومره، خيره وشره، حلوه ومره، كله من عند الله عز وجل. فما من موجود وما من مخلوق إلا والله عز وجل خلقه، من الأعيان والأعراض، من المحسوسات والمعاني، من الأجسام وما يتعلق بها، خلق الذات وصفاتها وأفعالها التي تصدر منها. فتنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وتضاف إلى العبد فعلا واكتسابا. الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والذكر التي يؤديها العبد هي من خلق الله عز وجل ومن كسب العبد. الله خلقها في هذا العبد الذي اكتسبها بجوارحه. فنؤمن حتى نكون مؤمنين حقا بالقدر، نؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء. جاءت القدرية الأوائل قالوا الله لم يقدر شيء، لا الخير ولا الشر، وإنما العباد هم الذين يقترون لأنفسهم، والله لا يعلم ما العباد عاملون إلا بعد أن يعملوها، وهو معنى قولهم الأمر أنف. ثم تحور معتقد القدرية حتى قالت بعد ذلك الله خلق الخير ولم يخلق الشر، العباد هم الذين خلقوا الشر واختاروه لأنفسهم دون مشيئة الله عز وجل وإرادته. وهنا يأتي قول العلماء بناء على الحديث المختلف في صحته، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوه. شبه القدرية بالمجوس لأن المجوس يؤمنون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر. فالقدرية الذين جاءوا بعد هذه الفرقة التي كانت في زمان التابعين، في زمان الصحابة، معبد الجهني وأمثاله، تحور معتقدهم بعد ذلك وقالوا لا، الله خلق الخير والعباد هم الذين خلقوا الشر. فمن هنا أشبه المجوس في أنهم اعتقدوا إلهين، بل أسوأ من المجوس، لأن المجوس اعتقدوا إلهين وهؤلاء اعتقدوا آلهة كثيرين، آلهة كثيرين، كل من فعل شرا فهو إله خالق بنفسه منفرد بهذا الفعل الذي فعله واكتسبه. وكما ذكرنا في كتاب الاعتقاد البيهقي يقول هؤلاء جعلوا جملة كبيرة من المخلوقات من خلق غير الله، والجملة القليلة هي الداخلة في خلق الله، لأن الشر في كل زمان ومكان أكثر من الخير، إذن خلق غير الله أكثر من خلق الله سبحانه وتعالى. المؤمنون أقل من الكافرين، الطاعات أقل من المعاصي، الخير أقل من الشر. فهذا بناء على قولهم هذا أنهم جعلوا جملة كبيرة من المخلوقات خلقها غير الله سبحانه وتعالى، وهذا تكذيب صريح لقول الله، الله خالق كل شيء. فالإيمان بالقدر يتضمن هذه المراتب الأربع، بأن الله عز وجل علم وكتب وأراد وخلق كل شيء من الخير والشر. لكن كما ذكرنا الشر كما جاء في حديث صلاة القيام الذي فيه دعاء الاستفتاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ليس إليك ليس معناه أنه ليس من خلقك، بل معناه أن الشر لا يضاف إليك محضا، أو ليس في خلق الله عز وجل شر محض، إنما هو شر بالنسبة لمن تعلق به، وخير بالنسبة لله عز وجل، فهو شر بمن أصيب به، وبالنسبة لله سبحانه وتعالى خير وحكمة وعدل. خلق الهوام والدواب والمعاصي والكفر والفسوق سبحانه وتعالى، وليست بالنسبة إليه وفي خلقه شرا، لأن من ورائها خيرات، ومن ورائها حكم، ومن ورائها تظهر أو يظهر عدله سبحانه وتعالى، حتى يعذب من يعذب ممن يستحق، وحتى يثيب من يثيب ممن يبتلى فيصبر، إلى غير ذلك من المعاني. فالشر ليس إليك، أي ليس في خلقك شر محض، أو ليس يضاف الشر إليك منفصلا، فلا يقال يا خالق الشر، لكن يذكر ويضاف مقرونا بالخير، خالق الشر والخير، خالق الخير والشر، خالق النور والظلمة، خالق الملائكة والشياطين، خالق الطائعين والعاصين، خالق المؤمنين والكافرين، إلى غير ذلك. فالإيمان بالقدر الإيمان بهذه المراتب، وأعظمها الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء من الأشياء الموجودة من الخير والشر. ولذلك نبه وقال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال أخبرني عن الساعة متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال ثم انطلق الرجل. قال عمر فلبثت ثلاثة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. انتهى. هذا إسناد مجمع على صحته مشهور عن يحيى بن يعمر وعن ابن بريدة وعن كهمس بن الحسن رواه عن يحيى بن يعمر سليمان التيمي رواه عن عبد الله بن بريدة مطر بن طهمان الوراق وعثمان بن غياث البصري وعبد الله بن عطاء وعبيد الله بن العيزار رواه عن كهمس عبد الله بن المبارك ووكيع ومعاذ بن معاذ العنبري والنضر بن شميل ويزيد بن زريع والمعتمر بن سليمان وحسن بن حسين الأسواري ومحمد بن جعفر ومحمد بن إبراهيم وابن غندر ويزيد بن هارون وعبد الوهاب والمقري والشعبي وأبو عاصم وعثمان بن عمر وكلهم مقبولة يعني روايتهم.